السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لقد قال الله في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، قال رسولكم الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهلموا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وأرطبوا ألسنتكم بذلك ونوروا صحائفكم بذلك. ولا ننسى جميعا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أحمد بن عامر يسأل عن حكم إتيان المرأة في الدبر. إذا كنت تسأل عن هذه المسألة بلفظة فيه، هي كبيرة من الكبائر بلا ريب. إتيان المرأة في الدبر كبيرة من الكبائر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحسن بمجموع طرقه: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. أما إن كنت تسأل سؤالا آخر لأفصل فيه فأفصح عنه بطريقة أخرى. هل يجوز وضع المصحف تحت الوسادة عند النوم؟ لا أراه يجوز، لأنه يتضمن امتهانا للمصحف، والله تعالى أعلى وأعلم. هل الصحيح هو نجاسة الدم أو طهارته؟ أبو حمزة: نقل الإجماع، نقله غير واحد من أهل العلم، على نجاسة الدم، بارك الله فيك، خاصة إذا كان كثيرا معروف. طبعا الدم نجس عموما، إلا أنه يتجاوز عن اليسير منه. حكم زيارة النساء للقبور مع الدليل. يا عبد الله الحقاق، تجوز زيارة النساء للقبور ما لم تصاحب ببدعة وما لم تصاحب بفتنة. أما عن الدليل، إن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك: لم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة مكان القبر. أما الأحاديث المانعة: لعن الله زوارات القبور، وكذلك الحديث الآخر حديث فاطمة: يا فاطمة، أين كنت؟ قالت: كنت عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا الحديث الأخير منكر وسنده ضعيف، والأول أيضا أراه ضعيفا، ومن العلماء من قال إنه منسوخ، والله أعلم. صحة حديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لشواهده يصحح. لشواهده يصحح. هل خروج الدم من أي مكان في الجسد ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. هناك فارق بين خروج الدم دم الجروح، إن المسلمين لم يزالوا يصلون في جراحاتهم كما نقل ذلك البخاري معلقا عن بعض السلف. يقول: أعمل في المملكة العربية السعودية، التزمت من قريب، فلما نزلت مصر أنكر علي الكثير من أهلي ومن الأئمة في المسجد بترك الالتزام مثل حلق اللحية وتقصير الثياب وغيره من التمسك بالسنة. قالوا لي: نحن نخاف عليك من أمن الدولة. أقول: اصبر واحتسب وصابر، فإن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حكم ذكر الله أثناء الانشغال بالجوال أو تصفح الفيسبوك؟ لا بأس أن تذكر الله في كل وقت وفي كل حين. هل ثبت عندكم حديث في التسمية قبل الوضوء؟ كل الأحاديث التي وردت في التسمية أثناء الوضوء لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف مختصر لشكل النبي: النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض، ليس بالبياض الأمهق الزائد، إنما أبيض، وكان ربعة من، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، أميل شيئا ما إلى الطول، لكن ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا في صلاة الفريضة؟ نعم، يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا في صلاة الفريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنج فلانا وفلانا. هل يجوز للأمة أن تبيع ما تملك للأبناء الذكور بربع الثمن؟ هذه ستكون حيلة يتضرر بسببها البنات. بارك الله فيك يا أيمن. هل يجوز إيداع المال في بنك كذا؟ الذي أعلمه أن البنوك كلها سواء. حديث: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة خير ما اكترز الناس، في سند ضعف وإن كان المعنى قد يصح. ما دواء السحر الذي يجدد؟ ألق نفسك بقل هو الله أحد مع المعوذتين، وإن شاء الله مع الدعاء يذهب الله كل سوء بإذن الله. هل يقع القصاص على قاتل لم يبلغ الحلم؟ لا يقع القصاص على قاتل لم يبلغ الحلم. تقصد في القتل ولا فيه بالضبط؟ طلب مرفوع عنه. ما حكم الزوج إذا ترك فراشه وراح ينام في غرفة أخرى لأي سبب تافه لمدة شهر؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إذا كان يؤدي للزوجة حقها ويعفها، فلا بأس أن ينام في غرفة أخرى، فقد تكون الزوجة من زوات الغطيط الذي قد يتضرر به الزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش والثالث للضيف والرابع للشيطان، فدل ذلك على وجود فراش للرجل أحيانا. رجل قال لزوجته: الست اللي تتكلم كده عن زوجي عن زوجها ما تلزمنيش. لا يقع بذلك طلاق. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا؟ الظل يطول ويقصر، بارك الله فيك، كما هو معلوم. ما معنى التغني بالقرآن؟ التغني بالقرآن تحسين الصوت بالقرآن. وأومئ إلى شيء يا سيد حفظك الله، إلا أنه قد ورد في صحيح البخاري حديث معلول، ألا وهو حديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولكنه معلول بهذا اللفظ، واللفظ الصواب: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. رواه بعضهم بالمعنى فأخل، رواه بلفظة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهو ضعيف بهذا اللفظ ومنتقد. ما حكم الذي لا يصلي الفجر في جماعة؟ إذا كان يتعمد ذلك فيدخل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هل يجوز أن أتتبع كلام شيخ الأعرف؟ هل هو على غير العقيدة الصحيحة أم هذا تتبع للعورات؟ ليس تتبع العورات، لكن إذا كان يعنيك الأمر. حكم المكتي في المسجد الحائط إذا كانت معلمة للقرآن أو متعلمة. أرى الجواز والله أعلم إذا أمنا من أن المسجد لم يتلوث. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، فحديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فحديث ضعيف. صحة حديث أربع من السعادة قابل للوجهين. حكما قال علي الحرام من ديني كذا مرة أربع مرات، عليه أن يستغفر الله من هذا الكلام وأن يكفر كفارة يمين إذا كان نقض ما حلف عليه. هل يجوز الصلاة بالسدل؟ إذا كنت تقصد السدل إرسال اليدين إلى أسفل فالصلاة بالسدل صحيحة، وإن كان الأولى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. ذكر الله سبحانه وعدم توافق اللسان والقلب أنت مثاب أيضا إن شاء الله. هل يأثم من تخرج زوجته النصرانية سافرة إذا بإمكانه أن يحجبها؟ يلزم، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أو أن النبي قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما حكم التوقف عن الصلاة ثم الرجوع إليها؟ كبيرة من الكبائر ارتكبت وعليك بإعادة الصلوات التي فاتتك بالطريقة المتيسرة لك. طلق زوجته تطليقة بائنة بينونة صغرى ومات قبل انقضاء العدة، هل ترث؟ نعم ترث يا عبد الرؤوف، لأنها ما زالت زوجة، يعني المرأة التي طلقت وهي في العدة مات زوجها هي ما زالت زوجة ما دامت التطليقة كانت رجعية. الصلاة الفيتة يمكن أن تصلى مع الصلاة التي تليها، يمكن أن تصلى مع الصلاة التي تليها. فرج الله كربنا وكربك يا أبا عبد الرحمن. عبد الرؤوف النقمة يسأل الأخ أنه يصلي الفجر ثم ينام بعد ساعتين ورك وبيس ويستيقظ مستاء، ما الحل؟ يرقي نفسه بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد وينام على ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا وللكوابيس هذه أسباب غير الشياطين، فلا أسباب متعددة، فلا مانع أن يعرض نفسه على طبيب أيضا. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أماد البحراوي يسأل إذا كان في الصف فرجة وأنا في الصف الثاني لا تقدم؟ تقدم وسد الصف بارك الله فيكم. إعطاء التلاميذ درجات مرتفعة مدارس خاصة، قم بالعدل الذي كلفك الله به وأمرك به. حديث التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك لا يصح. رجل أعطاني مبلغا من المال لسداد دين على مسجد معين، وقد تركت المسجد وذهبت لمسجد آخر وليس لي علاقة بالمسجد الأول، هل أسد به الدين أم أصرفه؟ سد به الدين، أرسله مع شخص آخر. سمعت عنه أنه هل دهان الجدر الجدران يمنع وصول ماء الوضوء للجلد؟ في بعض الدهان يمنع الوصول، لكن هب أن الدهان نزل على يدك ولم تستطع إزالته بالمرة، عجزت عن إزالته، صلي وانت من طيبا فهو خير تكون أخذت بالأحوط أيضا مع الوضوء. كيف أتعامل مع الأبناء في مرحلة الجامعة واستنفذت كل الطرق؟ بقي الدعاء والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعا. هل العين والحسد يمنعان الزواج؟ كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، فعليك بالدعاء والرقية. هل الوتر قضاء؟ نعم للوتر قضاء، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. كيفية زكاة الخضروات والزيتون؟ عند من قال بإخراج زكاة على الخضروات نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، والعشر إذا كانت تسقى بماء السماء، والزيتون كذلك. صحة حديث: مدمن خمر كعابد وثن لا يصح. قال الشيخ فلان رحمة الله عليه عن تارك الصلاة: إنه ليس عليه قضاء ما فاته. هذا الرأي ضعيف، أنه يعتبره كافر. ولم يوافق الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ولا الحنابلة على تكفير تارك الصلاة، إنما في أمر تارك الصلاة تفصيل ولا بد. إذا كان تركها تكاسلا فهي كبيرة من الكبائر، إذا كان تركها جحودا فهو كافر. ودل على ذلك ما استدل به الإمام الشافعي من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على ركوعهن ولم يتم سجودهن وركوعهن فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فما دام قد دخل تحت المشيئة فليس بكافر والله أعلم. حكم دخول النصراني المسجد لضرورة أثناء العمل. جاوز هذا بعض العلماء وحملوا قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا إن هذا خاص بالمسجد الحرام. أما الفئة المانعة فأخذت من قوله تعالى نجس أنهم يمنعون من كل المساجد، إلا أن الأول له قوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال وكان مشركا قبل أن يسلم 3 أيام بلياليها في المسجد. ما رقية العين والحسد؟ رقية العين والحسد تدخل في يديك وتقرأ سورة قل هو الله أحد وسورة الفلق والناس وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك، تفعل ذلك 3 مرات. أناس مقتنعون أن أناسا يعملون لهم أعمال فيذهبون إلى الشيخ ويعطيهم ورقا به طلاسم وقرآن ويعلفونها، يعلقوها وينصرون الملح أمام بابهم. كل هذا ضلال يا أحمد بن فوزي، كله ضلال وكله خرافات. ترقي نفسها وتتسلح بذكر الله والدعاء ولن تصاب إلا بما قدره الله لها. هل من السنة أن يجامع الرجل زوجته ليلة الاثنين وليلة الخميس؟ ليس في هذا أي سنة علمتها والله أعلم. هل تعتبر الصلاة باطلة إذا قام الإمام من التشاهد الأوسط واعتدل ثم نزل لتشاهد مرة أخرى؟ لا تعتبر الصلاة باطلة. خالف الأولى، إذا استتم قائما ورجع خالف الأولى، لكن الصلاة تصح والله أعلم. امرأة زوجها مريض مرضا نفسيا من قبل الزواج وهي لا تعلم وقع عليها ضرر من هذا المرض، هل عليها إثم لو طلبت الطلاق؟ ليس عليها إثم. هل هناك وقت محدد لإقامة الصلاة كما نرى في المساجد مكتوب بين أذان الفجر والإقامة نصف ساعة إلى 5 مثلا؟ لا، هذا ليس عن رسول الله، إن اصطلح الناس على شيء في هذا جاز، وإلا هذا ليس بملزم، والله أعلم. حكم الزوج الذي يدعو على زوجته ظلما آثم، ولن يستجاب دعاء الظالم ما دام يدعو وهو ظالم لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. يقول أسماء، تقول أسماء: أمي لا تكلمني، وأتصل لا ترد، وأذهب إليها تعاملني معاملة سيئة، ماذا أفعل حتى لا أعقها؟ تحصل الاتصال بين الحين والحين مع سؤال الله أن يصلح ذات بينكما. قراءة القرآن بدون تفسير هل يأثم؟ لا يأثم. حكم زكاة المال، وهل يجوز خروجها على دفعات؟ زكاة المال ركن من أركان الإسلام إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، أما خروجها على دفعات إذا كانت مقدما فلا بأس، إذا كانت مؤخرا لعدم وجود المال معك جاز، إذا كانت مؤخرة لعدم وجود المصرف جاز، أما إذا كان المال موجودا معك ألزمت بإخراجه ما دام مصرفه موجودا وحال عليه الحول. سؤال: حديث عمر عند دخول السوق: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 خطيئة، ورفعه 1000 1000 درجة، حديث ضعيف جدا في سند عمرو بن خالد، عفوا عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وهو رجل ضعيف جدا. ووهم من قال إنه عمرو بن دينار المكي الراوي المعروف في الكتب الستة. هل يجوز الجمع في نية الركعتين بين الضحى وقضاء سنة الفجر؟ هل يجوز الجمع في نية الركعتين بين الضحى وقضاء سنة الفجر؟ لا، لا يجوز، إما هذا وإما تلك. ما دور المسؤولين تجاه مياه النيل وسد النهضة من الناحية الشرعية؟ أحمد كشك، سؤالك يحتاج إلى دراسة دقيقة، بارك الله فيك. إن أمثال هذه المسائل كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تخاصم الزبير مع الأنصاري في شراج الحرة، وإن شاء الله لعلنا نأتي عليها بالتفصيل بإذن الله تعالى. زوجتي أمرتها، تقول جوزتي، جوز المرأة تقول جوزي، والرجل يقول جوزتي، كل غلط، زوجي وزوجي. أمرتها بالنقاب أو ما بغتش ديره، هل يجوز طلاق؟ الطلاق جائز حتى لو لم تأمرها، لكن أصلح قدر الاستطاعة. حكم القراءة الجماعية للقرآن إذا كانت للتعليم لا بأس بها. شروط العقيقة: العقيقة تعق يوم السابع، وليس هذا بشرط أن تكون يوم السابع، عن الولد شاتان مكافئتان، وعن البنت شاة. عندها سحر التفريق، وذهبت أراقي ورأيت مكان السحر وعلامات تدل على من فعل السحر، بما تنصحني؟ أنصحك أولا بالحجاب، تحجبي لأنك فتنة، هذه النصيحة الأولى. ثم أنصحك بشيء آخر، وهو أن تعودي نفسك بالمعوذتين مع قل والله أحد، ولا تلتفت لمثل هذا وأكثر من الدعاء. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فدعا فدعا ودعا. الأخ محمد حنيح: وأسعد الله أيامكم بكل خير، وحفظكم الله، وسلمكم الله سبحانه وتعالى. هل تأثم المرأة إذا كرهت أن يتزوج عليها زوجها؟ لا تأثم، فإن هذه جبلات. أنا وأمي كثير بصير مشاكل مع بعض، يوم مبسطين وأسبوع مشاكل. الرجل حل، وأنا مو صغيرة، منذ صغري أعاني، وأنا على الوقت 24 سنة تعبت كثيرا. أسأل الله أن يرزقك بزوج صالح، وتنفك عن أمك وتصلي الحين بعد الحين بتوادد وتحابب. أماني تقول مقصرة في الصلاة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على الصلاة. قول مقولة الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصادقي الصالحات اللواتي يعن على طاعة الله سبحانه وتعالى. أحمد ابن عبد الحميد يسأل: زوجتي سافرت دبي للعمل لضيق الرزق، وأنا لا أستطيع تحمل نفقات البيت، وأنا تعبت نفسيا وطلبت من العودة وهي لا تستطيع لفقري، أدعو الله لي أن يغنيني. الله يغنينا وإياك من فضله يا أحمد. كيف يصلي من به قسطرة وكيف يتطهر؟ يصلي على الوجه المتيسر له. البعض يقولون إن آخر ليلة من سفر ينزل النحس، كل هذا من الخرافات، كل هذا من الخرافات. هل يجوز للرجل الزواج دون علم زوجته؟ هذا رجل غشاش. إن تزوج الزواج صحيح إذا كان بولي وشهود، بولي وشهود وصداق الزواج يصح. أما إذا لم يعلم الزوجة الأولى فهو شخص غشاش. حكم الصلاة في مسجد به قبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد به قبر. أما عن كونها تبطل إذا صلى فالأكثرون على أنها لا تبطل. وقد رأى عمر أنس يصلي عند القبر فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. عندي نذر أوزع خبز، هل يجوز أعطي فلوس وهم يوزعوا بحقه؟ خبز لا، اشتري الخبز ويوزعه، أو وكل من يقوم لك بالوفاء بالنذر. حكم بيع الأجل جائز إذا كنت تمتلك السلعة. لماذا لا نشهد على الطلاق ذو عدل كما نشهد على زواجنا؟ أشهد، من قال لك لا تشهد؟ يسأل الأخ أنه عنده ألم متنقل في الناحية اليسرى من جسده، إذا رقاه أو دهن يذهب للكتف أو الركبة، لا عين، لا يلزم أن يكون عينا يا. أليست السنة الإقامة عند اجتماع الناس؟ هذا الأقرب إلى السنة. ما حكم صلاة الفجر بالبيت للرجال؟ الصلاة تصح مع إثمك إذا تخلفت عن الجماعة عن عمد وبلا عذر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لا يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. ما الأصل في الصلاة القبض أو السدل؟ القبض أو السدل ما الأصل في الصلاة؟ القبض أو السدل؟ هنا مسألة خلافية، لكن الأظهر أن الأقرب هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، هذا هو الأقرب، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، لحديث سهل بن سعد: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولقول النبي صلى ولقول وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هل يجوز لي أن أبتعد عن عائلة أخ زوجي؟ مع العلم أني نصحته وأنقذته من ألسنة الناس، وبعدها قالت لي أنت سببها. إذا وجدت في الاقتراب منها مفسدة فقليل الاتصال بها. هل يجوز التخلف عن جماعة الفجر لأنه لم يدخل وقتها؟ أنصحك أن صلي معهم، ثم بعد ذلك إن شئت أن تصلي نافلة صليت، وإن شئت أن تعيد حتى. هل يجوز توزيع ربح السلعة قبل بيعها إذا كان ثمنها معلوما ولن تباع بأقل من الثمن المتفق عليه؟ لا يجوز مثل هذا. هل يوجد أذكار يومية تكون من الصحيحين فقط؟ موجود الحمد لله، كل شيء موجود. هل الصور والمقاطع على الفيس يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان لها نفع جازت للنفع، وإلا. هل يجوز المسلم أن يتزوج نصرانية؟ يجوز المسلم أن يتزوج النصرانية العفيفة أو اليهودية العفيفة. ذلك لقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآيات. وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية، فبلغه أن عمر أنكر عليه، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. ما حكم السلام على السيدات باليد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. حكم جمع الظهر والعصر في العمل؟ حكم جمع الظهر والعصر في العمل إذا لم يكن أمامك سبيل إلا الجمع جمعت، إذا لم يكن أمامك سبيل إلا الجمع جمعت الظهر والعصر للاضطرار، لكن لا يكون بصفة مستديمة. تركني زوجي وسافر، كيف أحصل على الطلاق؟ ارفع قضية طلاق للضرر عليك. المرأة قاعدة، عفوا، المرأة قاعدة بالعدل، المرأة قاعدة بالعدل، هل يجوز تنام ببيت ابنها أو أخوها؟ شوية إن كنت في الحج وكان معي شفرة للحلاقة، ولكن الشفرة انكسرت وأنا حلقت بها أغلب رأسي واضطررت التحلل لكي يغطي رأسي، هل علي شيء؟ لا شيء عليك. نعم، صدر كتابنا في تفسير القرآن كاملا التسهيل لتأويل التنزيل، لكن هناك تفسير الربانيين ما زال نأخذ منه أجزاء بعد أجزاء. ما حكم الزواج من نصرانية أو يهودية بغية الحصول على إقامة؟ لا يجوز مثل هذا، لأن الله قال في كتابه الكريم: الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المرأة بالعدة، هل يجوز تنام ببيت ابنها أو بيت أخيها؟ هذا السؤال. على رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يجوز لها ذلك. عائشة كانت تنقل المتوفى عنها زوجها، أو كانت تسافر بها إلى العمرة، كانت تسافر بها إلى العمرة، كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله فحديث ضعيف. أن ابن عمر فكان يرى الإلزام ببقائها في بيت الزوجية، كان ابن عمر يتمسك بأن تبقى في بيت الزوجية، وأخطأ رأي أم المؤمنين عائشة ورأي ابن عباس وعلي وجابر، والله أعلم. هل النصارى مشركون؟ نعم مشركون. كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكنهم صورة مستثناة من المشرك، صورة مستثناة من المشركين، تجوز ذبائحهم ويجوز الزواج من نسائهم. هل يجوز أكل زوجة الطيب؟ لأنما إلى علمي أنها لا تسكر فعليه حلال، إذ ليس فيها نص يمنع. كل رجل يسأل عن محل السجائر فدللت عليه وبعدها ندمت. استغفر الله ولا تساعد على الإثم والعدوان. زوجتي تعمل في حضانة، وفي نهاية اليوم ممكن تجد في الفصل بعض الجنيهات، فتقوم بتجميعها وشراء هدايا للأطفال بالفصل. تعمل في نهاية الفصل ممكن تجد في الفصل بعض الجنيهات، يعني مفقودة واللي مفقودة تردها لأصحابها. إذا لم تجد أصحابها من الأطفال تفعل المراد، أن هذا أشياء يسيرة لا تعرف لمدة سنة. هل السدل في الصلاة يعتبر خلاف للسنة الحميدة ومحكم؟ لا، هو مسألة فيها خلاف، لا تشدد فيها يا بهاوي. لماذا لا تشدد فيها؟ لأن المالكية مثلا من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، ولم يقل دع يدك اليمنى على اليسرى. هذه من حجج المالكية. هل الأحاديث القدسية كلها صحيحة؟ عشان الأحاديث الأخرى ينطبق عليها قواعد الحديث، إن ثبتت أسندها تثبت وإلا لا. بارك الله فيك يا إبراهيم الكور، توصل لنا بالسلام، الله يبارك فيك. ما حكم المرأة التي تلح على الطلاق؟ إذا كان بدون سبب فإلحاها مكروه، ولكنها لا تأسب. لو أخذت مبلغا من المال بالدولار لو رجعته بالمصري فيها شيء؟ إذا تراضيتما عند وقت السداد لا بأس. بدون ذكر أسماء أحد من يدعون عالم دين، أصار شبه في قوله حتى إذا أتى أهل قرية ثم قال تعالى غلامين في المدينة، فكيف قال مرة مدينة ومرة قرية؟ هذا يا حسام جاهل. لماذا جاهل؟ لأن ما معنى القرية؟ القرية هي مجموعة البيوت المستقرة، القرية مجموعة البيوت المستقرة يقال عليها قرية. إذا أطلق عليها مدينة ما في بأس، لكن في الأصل أن كل البلاد مدن عواصم كلها تسمى قرى لتنذر أم القرى ومن حولها. القرى مكة، فالقرية مجموعة البيوت المستقرة، فلا مانع أن يكون لها أكثر من اسم، اسم قرية، اسم مدينة. تفسير حديث ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا القدر من الحديث ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني صلاة الفرض تصلي بعده سنن، صمت رمضان تدعو بست من شوال، تصوم الاثنين والخميس، تصدقت بالفرض، بعد أخرجت الفرض من الزكاة تتصدق بعد ذلك بصدقة النفل. بارك الله فيك، الله يفرج كرب أهل لبنان ويغنيهم من الفقر ويهديهم ويهدينا ويهديهم إلى صراطه المستقيم. بارك الله فيك يا أحمد بن عبد الحميد. بنك ربوي يريد استغلال عقاري للكراء، أفيدونا؟ بنك ربوي يريد استغلال عقاري للكرام لا تساد على الإثم والعدوان. الشقة المؤجرة للغير هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا اجتمع معك منها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. كيف ننمي الفهم للواقع والقدرة العقلية؟ من عند الله. ثم ده خالط الناس واستمع مشاكل الناس واستمع حلولها وجالس الكبار مع سؤال الله التوفيق، واقرأ كتاب الله وسنة رسول الله أضبط لك الأمور ضبطا. تبين وجود الحيض بعد الجماع مباشرة، ماذا على الزوجين؟ ليس عليهما شيء. هل فعلا قابلت رقاة وعلماء قالوا لك إنهم تعملوا مع أشخاص مصابون بجن عاشق وسحر أسود سفلي؟ قالوا كده، هم قالوا كده، لكننا أراهم متخرصين، لكن المس وارد. عندي قطعتان أرض للإدخار عليهما زكاة، ليس عليهما زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة تتاجر أراضي، حكما يجمع بين صلاة الظهر والعصر. إذا كان لسبب فلا بأس، إذا كان السبب يسوغ ذلك، إذا كان لغير سبب لا يجوز أن تكون مضطربة، إنما إن فعلت نادرا لا بأس. ما حكم تأخير النذر؟ في الذمة، مهما أخرت فهو في الذمة، ولكن قال الرسول بين الله حق أن يقضى. يقول إن فطرت ثلاثة أيام في رمضان قبل 7 سنوات ولم أقضي حتى الآن، ماذا أفعل؟ في ذمتك. هل تضم عروض التجارة للنقود في الزكاة؟ نعم تضم عروض التجارة للنقود في الزكاة. نرجو المناصحة الإخوة المغترين بمن يرقي الناس عبر كل هذا تخريف. طلع الناس على الفضائيات يضحكون الناس عليهم. في الحقيقة واحد يقول للجن في القناة الفضائية اطلع، والثاني يقول له ما يصبر علي انت قتل. كلها حركات لا نعلم لها مستندا بهذه الطريقة، حركات مضحكة ما يقولها عقلاء. واحدة وعدت صديقتها بعدم كشف سرها انها متزوجة وعلى علاقة برجل اخر، وتريد ان تخبر ام الزوجة بعلاقتها الخطأ، هل هي مخالفة؟ لا مش مخالفة، تنهى عن المنكر، تنهى عن المنكر. بارك الله فيك. قضاء صيام ايام ما عادت تعرف عددها بالضبط، تصوم اكثر منها شيئا ما اعطت لدينها. نظرت 1000 جنيه منذ 7 سنوات، هل ادفع الان 1000 مزيد؟ ساعه 1000 اديت ما عليك، اذا زدت فانت حسن محسن. ما حكم لبس الثوب الاحمر اذا لم يكن ثوبا ملفتا للانظار وفتنه؟ لا باس. والاحاديث التي وردت في النهي عن الثوب الاحمر كلها ضعيفه. مزقناهم كل ممزق، كيف التمزيق الذي حدث لهم؟ يعني شتتناهم في كل البلاد. دعاء القنوت في الصبح دائما خلاف الأولى، إنما يكون عند النوازل. حديث الأوعال لا يثبت، لا حديث في الأوعال ولا حديث في الأبدال ولا حديث في الأقطاب. أنا في المسجد وأنا أصلي أسرح في الصلاة، وأحيانا أقرأ التحيات وأنا واقف. منفرد أو في جماعة، إذا كنت منفردا صحح، ائت بالذي فاتك من الأركان واسجد للسهو. هل يمكن تقديم الزكاة قبل المدة الزمنية المحددة الآن؟ أريد أن أعطيها لمريض لا يمكنه الانتظار. يجوز أن تخرج الزكاة مقدمة. هل يمكن تقديم الزكاة هل يجوز صلاة الشكر بعد على وضوء في أي وقت مثل بلال بن أبي رباح؟ صلاة الشكر هناك سجدة شكر، لا صلاة شكر، من اسمها سجدة شكر. سجدة الشكر من العلماء من يجاوزها في أي وقت، لأنها من ذوات الأسباب عندهم. هل في القطن زكاة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والأحناف يلزمون بها بارك الله فيك لا حديث للآية الكريمة أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تنموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والجمهور يقولون ليس على القطن زكاة، أجنع إلى رأي الأحناف للعمومات فيما سقط السماء العشر، فيما سقي بالآلة نصف العشر، لحكم من ابتلي بالنظر إلى النساء يأثم. وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول هل توجد صلاة الفتح؟ صلاة الفتح بعض العلماء يطلق على أننا إذا فتحنا بلدة نصلي، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات لما دخل مكة فاتحا لها، وذلك ضحا كما في البخاري. ومن العلماء من قال أيضا إن سعد بن أبي وقاص لما فتح المدائن صلى 8 ركعات وأطلقوا عليها صلاة الفتح، ولكن النبي لم يطلق عليها صلاة الفتح، فهل جاءت توفقا أم لا؟ الله أعلم. هل يجوز أكل لحم الحصان؟ نعم يجوز أكل لحم الحصان. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن حرمنا فرسا على عهد النبي فأكلناه. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أثناء التلاوة عند الوضوء لآية تذكرة، لآية تذكره، لا يأس بذلك يا كمال الشتوي. وقد كان ابن عباس إذا قرأ ليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشهيدين، أو قال سبحانك اللهم ربنا وبلى. ونحوه في قول الله تعالى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك اللهم وبلى. وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلف عبد الله بن السائب فقرأ عبد الله بن السائب وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا مر بآت فيها رحمة سأل، وإذا مر بآت فيها عذاب تعود. قلتم في القطن نصف العشر لما سقي بالآلة هل له نصاب؟ قالوا تقاس أنصبته بالثمن على أنصبة غيره، هذا عند القائلين بإخراج الزكاة فيه. هناك ميراث للبنات الأخ، وكانوا بنتين عندما تم توريثهم، وبعد سؤال طويل يا أبيت نوسى وجزاكم الله خيرا، قصدي نشهد على الطلاق ذوي عدل حتى لا نأخذ بالطلاق اللفظي لما فيه من خراب البيوت. لا، إذا كنت تقول لابد من الإشهاد على الطلاق وإلا فيقع فأنت مخطئ. يعني شخص جاءك وقال أنا قلت لزوجتي أنت طالق وأنا في كامل قواي ولست بغضبان وليست يا انتفت الموانع، هل تقول له لم تقع التطليقة إلا إذا أشهدت؟ التطليقة وقعت، لكن تثبيتا للحقوق نشهد، فالإشهاد لتثبيت الحقوق فقط. كانت حائضا يوم عرفة فصامته قضاء بعد الطهر، أجرها على الله، الأمر لله سبحانه، وقد يسيبها الله سبحانه وتعالى لحسن ظنها به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لا أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فقد أجهدت مرتين وأصابني وسواس، تعود بالله من الشيطان الرجيم ولا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والآية الأخرى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فريق من العلماء إن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخص الذنب ويقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك. أوقات أذكار المساء والصباح، أوقات أذكار الصباح من الفجر من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وأوقات أذكار المساء من بعد المغرب فصاعدا. ومن العلماء من جوز قولها بعد العصر فصاعدا. زوجها ظالم يشتمها ويضربها أمام أولادها ولا يصلي. الله يعينك على هذا الشرير. هل هبة الله من أنواع الرزق؟ ما المراد بهبة الله يا أختي؟ الله يوفقنا وإياكم ويكونوا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. عافيك يا الله. حكما يتهم فتاة بالعقوق لرفضها الزواج ممن لا تريد. ليس عندها أي عقوق، ليس عندها أي عقوق. النبي يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن. هل أصلي تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة؟ نعم صليها والإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب. فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس دون أن يصلي ركعتين، فناداه النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. درس اليوم في التفسير لا يوجد متحمل على الصفحة. أيوة عفوا، كان درس في الرقاق في الأخوة، بارك الله فيك. أخطأ فيه. ممكن تقول لنا نهاية وقت العصر في أيامنا هذه بالساعة؟ نهاية بالساعة إذا قبل أذان المغرب بركعة. إذا لم تدرك من العصر ركعة قبل أذان المغرب، قبل أذان المغرب لم تدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. إقامة جماعة وهناك رجل لحق ركعة مع جماعة الأولى ولم يصلوا خلفه، هل يجوز؟ نعم يجوز. ما حكم القرض ببعير ببعيرين؟ في ذلك بعض الاختلاف بين العلماء، اختاروا الجواز. هل يجوز أن أستلف مبلغ على صفة ذهب؟ بمعنى تبيع مثلا 6 جرام وأرده 6 جرام، يعني نأخذ 6 جرام وأرده 6 جرام لا بأس. يسأل الأخ هل الجن يتكلمون بلسان المصاب بالمس؟ قد يكون ذلك. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة صفات. إذا كنت تريد شيئا سريعا اللهم صل على نبينا محمد وسلم. شيئا مطولا فالذي علم به النبي والذي علمه النبي وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ما شروط التوبة؟ شروط التوبة النصوح، الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العود رد المظالم إلى أهلها إلى غير ذلك. قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نعم الآية يصلي عليكم من معنى صلاة الله علينا سلاؤه علينا ورحمته بنا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. له معقبات فيها قولان العلماء. القول الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معقبات من الملائكة، ملائكة من أمامه وملائكة من خلفه. ملائكةٌ عن اليمين ملائكةٌ عن الشمال يحفظونه بأمر الله. فإذا أنت ألقيت حجراً على الشخص ولم يرد الله له أن يصاب تدخلت الملائكة فحفظته بإذن الله، وإذا أراد الله له أن يصاب تنحت الملائكة ونفذ فيه أمر الله. هذا الوجه الأول، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله على أن حروف الجر تتناوب. الشيء الثاني أن الذي له المعقبات رئيس الدولة أو الملك له عسكر أمامه وعسكر خلفه وعسكر عن يمين وعسكر عن شمال يحفظونه بأمر الله، لكن إذا جاء قدر الله عجز كل الحرس عن دفع مراد الله به. أما قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فمن معانيها لا يحول نعمه على الناس إلى نقم حتى يغير الناس أحوالهم من طاعة إلى معصية. هل يجوز سكن مع ابن الزوج مع العلم أن الزوج ميت؟ إذا لم تكن لك فتنة فهو محرم على التأبيد، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف. فإذا كان الولد طيبا فاضلا لا بأس بذلك، لكن إن كان فاسقا ويخشى من شره تبتعد عنه. نام حتى مضت المغرب والعشاء، هل يجوز جمعهما في آخر الوقت؟ نعم يجب أن تصليهما معا، فأتك وقتهما ألزمت بالصلاة. حديث اطلب العلم ولو في الصين لا يصح. تالف ذكر الله فقط دون أي عمل آخر. يا علي بن رسم اسأل العقل أهدناك عاقلا، يعني دون صلاة دون صيام دون حج ذكر الله فقط؟ طبعا سيحاسب الشخص على ذلك، سيحاسب على كل ما أمر به ولم ينفذه، على كل ما نهي عنه وارتكبه. أذكار الصباح والمساء هي ذكر ودعاء، فهناك ما يمنع قولها في أي وقت، يعني فيها أمسينا وأمس الملك لله، يعني كيف تقول أمسينا وأمس الملك لله في غير وقت المساء؟ هذا النصوص جاءت مقيدة. كنت على سفر وأردت أن أصلي العصر في استراحة بها مسجد للرجال، فصليت في آخر المسجد حتى أبتعد عنهم، ولكن دخل رجال كثر وصلوا بجانبي ولم أستطع الخشوع، وشعرت أني شغلتهم أيضا للأسف. هل أنا أثمة؟ لست بأثمة، لست بأثمة. أبي مات أريد أن أبره، أكثر من الدعاء له رب ارحمهما كما رباني صغيرا، أكثر من الدعاء له والاستغفار له. إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. تصدق عنه يا رسول الله، أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. حج عنه إن استطعت، اعتمر عنه، صل من كان أبوك يصلهم، بارك الله فيك. هل يجوز تشغيل مال بتصنيف العملات مع ذلك أن العملات ترتفع وطابت الأداء عملة الربا؟ يعني بيع العملة إذا كان يدا بيد خذ وهات لا بأس. الرئيس مجلس البلدية له طاعة كولي الأمر، هو مندوب ولي الأمر في بابه، هل المداومة على الرواتب بمدة طويلة ثم نتوقف؟ نأثم لا تأثم، ولكنك تحرم الخير. هل قول أستغفر الله فقط يعتبر استغفار؟ نعم يعتبر استغفار. هل التوبة من الزنا تكمل؟ الله قادر، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا وبهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي وأهل الإسلام بقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أذكر نفسي وإخواني بدعوات عباد الرحمن فالله يقول في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كذا أذكر نفسي وإخواني بفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ذكره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فدائما نحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. وأعزي أهل الشيخ محمد العباسي من مدينة سمنود، وكان من الدعاة إلى الله البارزين فيها ومن الذين أفنوا أعمارهم في الدعوة إلى الله، وكان محبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحسبه كذلك. وقد توفاه الله اليوم وسيصلون عليه غدا إن شاء الله في بلده. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح الجنان. هذا، وأشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.